الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة حملت من الزنا أكرمكم الله ثم قامت وأخذت طفلها ورمته في الزبالة، فهل عليها كفارة؟ الحمد لله، نعوذ بالله من هذا الفعل القبيح، نعوذ بالله العلي العظيم من هذا الفعل القبيح المشين، نعوذ بالله من هذا الفعل القبيح المشين الذي ينبئ عن قسوة في القلب عظيمة جدا. كيف يجرؤ الإنسان المسلم على إزهاق هذه النفس المعصومة التي لا وزر ارتكبته ولا ذنب اقترفته؟ هذا أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، موبقة من موبقات الآثام. فكونها زنت هذه في حد ذاتها كبيرة من الكبائر، فكونها تجمع مع هذه الكبيرة أن تقتل هذا الطفل المتخلق بهذا الماء وكأنه لا حرمة له ولا حق له في الحياة، هذا أمر عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا يحل لأحد أن يتعرض للنفس المعصومة بالإزهاق بلا وجه شرعي ولا مسوغ مرعي، هذا من الذنوب العظيمة والموبقات الخطيرة. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والأدلة المحرمة لقتل النفوس والمحذرة كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون قاطبة على حرمة إزهاق النفس المعصومة بلا وجه حق. حتى وإن تخلق من الزنا فإن معالجة هذا الخطأ بما هو أعظم منه خطأ هذه ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. ولذلك لما حملت الغامدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتخلص من هذا الولد وأن تخنقه كفعل هذه المرأة المجنونة التي قسى قلبها وضعف إيمانها ولم تتق ربها حتى خنقت هذا الطفل الصغير بين يديها المجرمة حتى خرجت هذه الروح البريئة، وسوف يطالبها بين يدي الله عز وجل في محكمة قاضيها الله. قل الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لم تقتل هذا الطفل الصغير الذي لا ذنب له حتى تغسل به جريمتها وحتى تغسل به العار عنها؟ ولكن ما الخلاص يوم القيامة من هذه النفس المعصومة إذا طولبت بحقها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل؟ نعم، قد استطاعت المرأة بخنق هذا الطفل ثم رميه في سلة المهملات وكأنه من بقية القمامات، قد استطاعت أن تتخلص من العار في هذه الدنيا ومن العقوبة والذم في هذه الدنيا، لكن أينها يوم يبعث الله عز وجل الأولين والآخرين؟ أينها في يوم تقتص فيه الشاة الجلحاء من الشاة القرناء؟ أينها في يوم يقام فيه ميزان العدل؟ أينها في يوم سيتعلق هذا الطفل في تلابيب رقبتها ويقول: يا ربي سل هذه بأي ذنب قتلتني؟ فلا يجوز هذا الفعل مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمهل الغامدية احتراما لهذا الجنين في بطنها ولم يقم عليها الحد حتى لا يتسبب إقامة الحد عليها، وهو لا يزال حملا في بطنها إلى إزهاق روحه، فهو روح معصومة حتى وإن تخلق من هذا الماء في هذا الوطء المحرم الفاسد. فهو نفس معصومة لها ما لنا وعليها ما علينا، فلا يجوز لنا أن نتعرض لها لا بقتل ولا بضرب ولا بإملاص ولا بإسقاط ولا بأي نوع من أنواع الأذى. ويترتب على من قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه، يترتب عليه جميع ما يترتب على من قتل النفس المعصومة. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل الغامدية حتى تضعه وهو ولد زنا، فلما وضعته لم يقم الحد عليها صلى الله عليه وسلم حتى تكفل به حتى ترضعه، لأن له حقا في الطعام والشراب، سنتان كاملتان ترضعه احتراما لهذه النفس. أخر إقامة الحد عليها سنتان وتسعة أشهر احتراما لهذه النفس المعصومة التي لا يجوز التعرض لها ولا إذاؤها ولا إزهاقها ولا حرمانها من الحياة. فكل ما فعلته هذه المرأة ينم عن قسوة قلبها وعن ضعف إيمانها وعن انعدام حسها وعن بعدها عن ربها، فهي امرأة مجرمة معتدية ظالمة مذنبة مرتكبة لهذا الحرام العظيم الموبقة الكبيرة. فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل من أمر الزنا، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها من هذا القتل، من إزهاق هذه النفس المعصومة بلا وجه حق شرعي ولا مسوغ ظاهر مرعي. فهذا جرم عظيم لا يغسله عن الإنسان إلا التوبة. حتى التوبة إنما تغسل حق الله عز وجل فقط. وأما حق هذا الصبي فلو تابت المرأة 100 توبة فإن حقه لا يزال باقيا، لأن له حقا في الحياة أذهبته بالإزهاق، فسوف يطالبها بحقها يوم القيامة. فتوبتها إنما ترفع الإثم فيما بينها وبين الله، وأما فيما بينها وبين هذا الطفل الصغير فسوف تراه ماثلا بين يديها يوم القيامة في محكمة قاضيها الله وشهودها الجوارح، والله مطلع على ما فعلته في قتلها وخنقها لهذا الطفل البريء وإزهاقها لهذه النفس المعصومة. سوف يطالبها هذا الصبي بثمن ذلك يوم القيامة، فلتعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ولتصدق التوبة مع الله، ولتسأل ربها عز وجل أن يقف معها في ذلك الموقف وأن يعطي هذا الطفل حقه عنها، وإلا فسيأخذ جميع ما معها وسوف تلقى في النار حتى وإن تابت. فإن التوبة لا ترفع حق هذا الصبي المسكين الذي تسببت هذه المرأة في إزهاقه. فلما أرضعت الغامدية جنينها 2 سنة وفطمته، جاءت وفي يد الطفل كسرة خبز لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغنى عن ثديها. حينئذ أمر بها فشكت عليها ثيابها فرميت، ثم أمر بها فكفنت وصلي عليها. فإذا عليك أيتها المرأة أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذا الذنب الخطير. وأما القصاص فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا قتل أحد الوالدين ولده عمدا عدوانا هل يقص أم لا، على قولين لأهل العلم، والقول الأقرب أنه لا قصاص عليها في هذه الحالة، وإنما عليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها، وأن يحفظ أعراضنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، والله أعلم.